السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. وصلنا إلى باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، صفة كلامه صلوات الله وسلامه عليه في الشعر. مر معنا صفة كلامه، كيف كان يتكلم صلوات الله وسلامه عليه. والآن الإمام الترمذي رحمة الله عليه يريد أن يورد لنا الأحاديث التي تبين صفة كلام الرسول في إنشاد الشعر. هل كان ينشد الشعر؟ هل كان يحفظه أم ماذا عليه الصلاة والسلام؟ وروى بسندي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت عن المقدام بن شريح عن أبيه شريح، قيل لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل ويقول: يأتيك بالأخبار من لم تزودي، يأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا البيت ليس من شعر عبد الله بن رواحة، بل هو من شعر طرفة ابن العبد. فقولها كان يتمثل بشعر ابن رواحة ثم قالت ويتمثل ويقول، هذا جزء آخر. والبيت أو الشعر، البيت الشعر أوله: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يعني مع مرور الأيام، الأيام هتعرفك وتعرف وتظهر لك ما كنت جاهلا به. ويأتيك بالأخبار وإن غابت عنك من لم تزوده أو تكلفه بأن يأتيك بالأخبار. يعني إذا جاء خبر وكان خبرا مهما سينتشر وسيصل إليك. والله يا إخواني عصم رسوله من أن يحفظ الشعر أو أن ينشد شعرا، حتى لا تتهم العرب بذلك، وقد اتهموه أنه شاعر ظلما وعدوانا. والله تعالى قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، صلى الله عليه وسلم. ما كان يحسن أن يقول شعرا عليه الصلاة والسلام، لأن الشعر لا يجتمع مع القرآن الكريم، قرآن عظيم، والله تعالى تحدى به العرب الفصحاء البلغاء الذين وصلوا إلى الذروة في الفصاحة والبلاغة والبيان. ولذلك قال: وما صاحبكم مجنون، ونفى عنه الشعر سبحانه جل ذكره. وروى بسند عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. هذا الشعر من شعر أمية بن أبي الصلت، وأمية بن أبي الصلت هذا لك أن تعجب أنه مات كافرا، ولكن سبحان الله العظيم عندما تقرأ شعره تجد شعره مليء بالتوحيد، ومليء بذكر الجنة، ومليء بالحديث عن النار، وكاد أن يسلم سبحان الله العظيم. لكنه جاء بعد غزوة بدر، وإذا به يجد كبراء المشركين قد قتلوا، فثبت على كفره ومات كافرا والعياذ بالله. حتى تعلم أن الهدى من عند الله، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وإذا أراد الله لعبد خيرا شرح صدره للإسلام، أي والله. ومن أراد الله به سوءا في الدنيا والآخرة جعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ويكره الإسلام ويعادي المسلمين. هذا سبحان الله شعر، يعني يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء ما خلا الله باطل. ولو أشعار كثيرة جدا في ذكر سوق أهل الجنة إلى الجنة ونعيمهم وعذاب أهل النار. ولك سبحان الله العظيم، يعني أيقن وكفر ولم يؤمن. وساق بسنده عن جندب بن سفيان البجلي قال: أصاب حجر أصبع النبي صلى الله عليه وسلم فدميت. يعني جاء حجر في بعض المعارك في أصبع الرسول، سواء أصبع يده أو أصبع رجله عليه الصلاة والسلام، فجرحت وسال منها الدم، فقال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. قالها فجاءت على منوال الشعر، لكن ما كان يحسن أن ينشد شعرا صلوات ربي وسلامه عليه. وحتى تعلم أن رسول الله سيد ولد آدم صبر على الأذى في سبيل الله وجرح، وفي غزوة أحد يعني سبحان الله العظيم كسرت رباعيته وجحش شقه الأيمن وسقط في حفرة حفرها أبو عامر الفاسق كاد أن يموت، ويعني عرض حياته للهلاك من أجل هذا الدين. وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فطريق الإسلام طريق مليء بالمكاره، كما قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالذي يصبر ويثبت سرعان ما هذه المكاره بإذن الله تتبدل إلى خيرات وسرور الأبد وسعادة الأبد، سعادة في الدارين. وأما من يرضى بالشهوات عفانا الله ويركن إليها فيخسر الدنيا والدين، نسأل الله العافية. وساق بسند رحمة الله عليه عن البراء بن عازب أنه قيل له، قال له رجل: يا أبا عمارة، أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في يوم الأحزاب، يوم الأحزاب، ليس يوم الأحزاب، يوم الطائف، يوم حنين قبل الطائف. قال: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله أبدا ولا معركة، رغم أنه يعني بعض المعارك كحنين وغيرها من المعارك رأى الأهوال الشداد، أشجع خلق الله كلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما فر ولا في معركة واحدة. قال: والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولا سرعان الناس اللي هم في مقدمة الناس الذين هم خفاف، ولكن ولا سرعان الناس أوائل الناس، تلقتهم هوازن بالنبل بالسهام، هم نازلين في أوائل في سواد الليل في أوائل الفجر وينحدرون من الجبل، وكانت هوازن رماه فاختبأوا في الجبل ورموهم بالسهام ففروا. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلتهم، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب هو ابن عم الرسول آخذ بلجام البغلة كي يعني يجعلها لا تجري، ورسول الله يضربها، رسول الله كان يضرب البغلة حتى تتقدم، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. من عبد المطلب؟ جد النبي، اسمه شيبة، وجده شيبة عبد المطلب. وروى عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء صلح الحديبية العمرة العام الذي يليه، ذهب الصحابة مع الرسول إلى عمرة القضاء، سمت قضاء للقضية المقضاة التي تقاضى أو كتبها الرسول بينه وبين المشركين. وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه، وعبد الله بن رواحة ينشد أشعارا في المسجد الحرام، هم يطوفون بالكعبة، وعبد الله بن رواحة ينشد ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيلهم،